أحسن الله إليكم، هل من السنة أن يسأل المعبر الناس من رأى منكم رؤيا؟ ففي بعض المجالس يقوم المعبر بسؤال الناس ويدور عليهم ويقول إن هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة بعد صلاة الفجر من رأى منكم البارحة رؤيا. أحب أن أسأل هذا السائل، هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق ويقول الناس من رأى منكم رؤيا؟ هل فعل ذلك الفاروق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كانوا قبلنا أناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر؟ هل قام بهذا الصنيع؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هؤلاء الأربعة أمرنا بالاقتداء بسنتهم. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للناس من رأى منكم رؤيا فليبادر ليسأل من يعبرها له، ولم يقل للقادة سلوا الناس وقولوا لهم من رأى منكم رؤيا. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الأجناد ورسله الذين أمرهم يتولي أمور الناس في مكة وغيرها في حياته، هل كان يقول لهم إذا صلى أحدكم فليقل من رأى منكم رؤيا؟ إذن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه فهذا يبقى. ثم هؤلاء المعبرون هل سيصيبون التعبير حتما؟ ألم يقول الصديق في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أعبرها يا رسول الله، قال أعبرها فعبرها، قال هل أصبت؟ قال أصبت في بعض وترك ولم تصب في بعض. هل أحد مثل الصديق حتى يظن هذا الظن ويصيب في بعض فضلا عن أن يصيب في الكل؟ هذا العمل غير مستحسن، بل لو قيل إنه بدعة لكان أمرا واقعا فليجتنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.